بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتابع ما جاء في الصلاة على الميت. قال: والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكرا أو أنثى، لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة. هذا من أجل أن الإنسان إذا ما أتى المسجد أو المقبرة وأراد أن يصلي على الميت ولم يعرف أن الميت الذي يصلي عليه ذكرا أو أنثى، فإن ذكر في ألفاظه فإنه ينوي هذا الميت، والميت يعني تستطيع أن تصف المرأة بأنها ميت وبالرجل بأنه ميت، وكذلك تستطيع أيضا أن تقول إن هذا الشخص ميت، فسواء كان ذكرا كان أو أنثى. وإذا أنثت فإنك تريد الجنازة، فالجنازة مؤنثة وتطلق على الرجل وعلى المرأة في آن واحد. وإذا بين أنه مملوك لله تبارك وتعالى أيضا كل ذلك جائز. وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه، يا ترى هذا الجمع هل هو من النساء أم هو من الرجال أم هو ممن مات من أموات المسلمين قد اختلط الرجال مع النساء مع الأطفال، لذلك يأتي بما يناسبه بالألفاظ التي يريدها. ولذلك لو قال مثلا في النية: حضر عدد من الأموات وأراد أن يصلي عليهم، أصلي على من حضر من أموات المسلمين. ونحن نعلم في اللغة العربية أن من هذا اللفظ لفظ عام للعاقل، يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، ولذلك إذا دعا بهذه النية فهذا شيء جائز أيضا. وأما الصغير فيقول فيه مع الأول، يعني مع الدعاء الذي مر معنا: اللهم اجعله فرطا لأبويه، أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة. طبعا إذا علم أن هذا الصبي إنما كان من أبوين مؤمنين، أما إذا علم أنه كان من أبوين كافرين عند ذلك فإن الصبي بمن يلحق؟ يلحق الصبي هنا بأبويه فيعتبر كافرا في دار الإسلام. كيف يكون هذا مقدما لنا في الصلاة وهو كافر، إذ أننا نلحق أولاد الكفار بالكفار في الدنيا وهم عند الله من الناجين يوم القيامة؟ السؤال يطرح على الشكل التالي: اختلط الأطفال مع بعضهم البعض في حوادث كبيرة كالزلازل والحرائق والنائبات والحروب إلى غير ذلك، واختلط الكل مع بعضهم البعض وأردنا أن نصلي عليهم، فماذا علينا أن نفعل في هذا الأمر؟ سيأتي معنا اختلاط شهيد بغير شهيد، واختلاط كافر بمسلم، كيف نصلي على هؤلاء؟ إذن ينبغي أن يعلم إذا كان الولد الذي يصلي عليه أبواه من المسلمين أم من الكافرين. اللهم اجعله فرطا لأبويه، أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة وسلفا وذخرا. قال بالذال المعجمة: وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، لأن ذلك مناسب للحال. وزاد في المجموع على هذا: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره، ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى ويأتي في الخنثى ما مر، يعني يتكلم إما بنية الجنازة فيؤنث أو بنية الشخص فيذكر. ويكفي هذا الدعاء للطفل ولا ينافي قولهم أنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه. يعني ما دام الطفل كيف ندعو نحن لو رأينا في دعاء الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه مثلا ومهيئا لمصالحهما في الآخرة وسلفا وذخرا، فترى أن هذا الدعاء كله إنما كان للوالدين ولا علاقة للطفل بذلك، هل نخص هذا الطفل بشيء؟ هذا غير مكلف في الواقع، فلا يضر أن ندعو بهذا الدعاء الذي يكون فيه هذا الطفل سببا للرحمة والمغفرة وللصبر للأبوين. وهو قوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، ولكن لو دعا بخصوصه كفى، لو دعا بخصوص هذا الطفل لوحده ولم يذكر الوالدين هل هذا يجزئ أم لا يجزئ. ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة، قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا، يعني هذا الطفل كان يتيما فإن الأجر والثواب سيكون أيضا ولو كان قد مات، يعني الأب والأم في هذه الحياة، فإن ذلك لا يضر أن نقول عن الولد واجعله فرطا لوالديه. وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال، وهذا أولى. ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما، يعني اجعله فرطا لأبويه إن كانا من المؤمنين، إن كانا من المؤمنين، هذا هو التعليق، خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار، في بلدة كثر فيها الكفار وقل فيها المؤمنون، وحدث ما حدث من حرب أو زلزال أو حريق واختلط علينا الأمر في الصلاة عليهم، فإنا نصلي على الكل بشرط كونهما من المسلمين، كتبعية الصغير للسابي. في المعركة كانوا يأخذون الأسرى وبعد ذلك تصبح هؤلاء الأسرى من ما ملكت أيمانكم، فالولد الصغير هل يكون تبعا لأبيه أم تبعا للسابي؟ لا، تبع للذي سباه وصار عبدا عنده. حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما، يعني إذا كانا من الكفار حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما. هذه هي التكبيرة الثالثة. قال ويقول في التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أو اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به، يعني هنالك أجران. أما الأجر الأول فإن المسلمين الذين يقومون بفرض الكفاية والصلاة على الميت يؤجرون، وكذلك عندما يموت ميت ويصبر أهله عليه وأصحابه عليه كذلك من هذا الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمصيبة إنما تكون بالموت وكذلك تكون في أجر الصلاة على الميت. ولا تفتنا بعده، أحيانا ترى بعض الناس يعني ربما وخاصة في النساء ربما يحدث لهم شيء بعد وفاة أحد الأولاد يعترضون على قضاء الله وقدره، وبعد ذلك يوصل بهم هذا الأمر إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكأنها تقول ما رأى من الأولاد غير ولدي مثلا، وبعد ذلك كأنها لا ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا يزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ولا تفتنا بعده، أي بالابتلاء والمعاصي، فقد يعني يكون هذا الميت أيضا يكون داعية إلى الله عز وجل، أو يكون حاكما عادلا، فإذا مات الحاكم العادل أو مات الداعية الصالح في مجتمع من المجتمعات، فصار الناس قد اتخذوا رؤوسا جهالا، عند ذلك من هذا مما يكون من الفتنة. فندعو في رحيل الميت الأول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وزاد المصنف كالتنبيه، ككتاب التنبيه: واغفر لنا وله، واستحسنه الأصحاب. ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة. نعم، لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن، فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. هذا الأمر ربما تكون هنالك أحوال كالصيف مثلا وكثرة الموتى وعدم وجودهم في أماكن مبردة، وعند ذلك يخشى من الانتفاخ والانفجار أو سيلانهم في أماكن العبادة، ولذلك تكون الصلاة على الميت بسرعة عالية، وبعد ذلك نواريه التراب، وربما تصدر منه رائحة كالذين قد احترقوا مثلا في حوادث الحريق، إلى غير ذلك من الأمور. إن خيف من هذا الميت انفجار أو تلويث أو أي شيء على الإطلاق مما يؤذي الأحياء، فإننا ماذا نفعل؟ نخفف في الصلاة ما أمكننا. وبالعموم فصلاة الميت مبنية على التخفيف، كما مر معنا أنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الافتتاح، لأن الصلاة مبنية على التخفيف، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. والركن السابع: يسلم بعد التكبيرة الرابعة كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده. السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي الركن في كل الصلوات الخمس. نعلم أن التسليمة الأولى هي ركن، والثانية إنما تكون سنة، ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته، خلافا لمن قال يسن ذلك: السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على التسليمة، لابد من الالتفات إلى الجهة اليمنى في الأولى وإلى اليسرى في الثاني، ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه، وإن قال في المجموع أنه الأشهر. يعني مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المشهور أنه سلم تسليمة واحدة. وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع، بأن يقدم رجلان ويتأخر آخران، ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها. بعد أن صلينا على الميت لابد أن نحمل الميت إلى قبره. كيف نحمل الميت إلى قبره؟ إما أن نحمله بطريقة التثليث، من جهة الرأس يحملها واحد، ومن جهة المؤخرة يحملها اثنان، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يحملها أربع، اثنان من الأمام واثنان من الخلف. والتثليث يعني بأن يضعها رجل على عاتقيه ورجلان من خلفه، هذا أفضل من مسألة التربيع. الأنثى ماتت أنثى، فهل نقول عن هذه الأنثى الميتة ليحملها النساء، الرجال بيحملوا الرجال والنسوان بيحملوا النسوان؟ لا نقول هذا الأمر، بل المرأة ضعيفة في حمل الميت، ولذلك هذا الأمر من اختصاص الرجال ولو كانت الميتة أنثى. فيكره لهن ذلك وحرم حملها على هيئة مزرية. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ومن جملة التكريم هذا الذي نراه من تغسيل وتكفين وتنظيف وصلاة عليه. أما أن نأتي في حمله فيجعل مثلا في قفة ويحملها بعض الناس فيها، هذه هيئة مزرية، يحرم علينا أن نفعل هذا الأمر، أن نجعله مثلا نأتي بدابة وأن نجعله هكذا على حمار ثم يسير الحمار لوحده حتى يصل، هذه هيئة مزرية. أيضا أن نجعله بشكل غير لائق، يعني عادة كل منطقة بحسبها، فمثلا الآن لو جاءوا بميت في دمشق وجعلوه على سلم ثم حملوا السلم هكذا من أطرافه، هذه هيئة مزرية في هذه البلدة. كل مسألة إنما تكون على حسبها، فلا بد أن يوضع على سرير وبعد ذلك يحمل في هذا السرير ويغطى من جوانبه الأربع. وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة يخاف منها سقوطها، والمشي بأمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره، لرآها، والمشي بأمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره. يعني هل المشيعون الذين يريدون أن يشفعوا له عند الله يسيرون أمام الجنازة أم خلف الجنازة؟ الأصل في ذلك أن يمشوا أمام الجنازة فهم شفعاء له عند الله عز وجل، بحيث لا يكون هنالك فاصل ما بين الميت وما بين الجنازة وما بين الذين يشيعونها. وكما قلت في البارحة أيضا يسن الإسراع بها إن أمن، فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الإسراع. يعني السرعة في دفن الميت شيء مطلوب وشيء لا بد منه، وكما بينت أنه لو كان هذا الميت من الفضلاء والصلحاء والعلماء العاملين فإن منزلته في قبره أفضل من وجوده على أكتافنا، وإن كان من أصحاب السوء فإنا نلقي به عن أعناقنا وعن أيضا ولا نحمله ولا نكلف أنفسنا فيه. نعم. فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الإسراع. وسن لغير ذكر يعني للأنثى ما يستره كقبة، يعني كثير من البلاد الإسلامية لا يوجد ما نفعله نحن هنا من صندوق هذا النعش، فيجعلون الميت يظهر ويغطونه بشيء من رداء من حرام من كذا من أي قطعة من قماش يغيرونه. أما إذا كان الميت أنثى من أجل أن لا يظهر هذا الشكل لو جعلوا عليه قبة، هذه القبة وقد رأت بعض أمهات المؤمنين ولعلها السيدة عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تفكر في هذا الأمر، وذلك في نعش السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أتي لها بقبة، كانوا قد رأوا هذا يجعل في بلاد الحبشة فأخبروا بذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كانت أول قبة هي زينب أم فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الأولى أن يكون في الترتيب، فالذي مات فالتي ماتت أولا من السيدة فاطمة، فكانت أول الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة زينب التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أطول كنا يدا أول كنا لحوقا بي، فأخذت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة تقيس يدها أمام الأخرى، ثم تبين أن معنى أطول كنا يدا معناه أكثر كنا صدقة، فكانت تعمل بيدها وتغزل وتطعم المساكين، وكانت جنازتها بعد السيدة فاطمة رضي الله عنها وجعلت عليها قبة، نعم، من أجل أن لا يظهر شكل الميت. بل المستحب وكره لغط في الجنازة، ماشي في الجنازة وعبتحكي بقى شو بدنا ناكل وين رايحين على السوق بعد منها وإلى غير ذلك، وماذا خلف الميت، ولا صاروا بعد التركة ما صاروا أغنياء إلى غير ذلك من الكلمات، هذا لغط. العبرة والجنازة إنما شرعت بهذه الأشياء من أجل أن نعتبر كل واحد منا إذا ما سار في جنازة يعلم أنه مهما طال به العمر لابد أن يأتي إلى مثل هذا الأمر، ولابد أن يصل إلى القبر ويفكر في أعماله، هل عمل صالحا أم غير صالح عند ذلك هذا التفكر، ويعلم أن الموت قريب وليست المسألة مسألة دور، فقد يأتي دور الصغير قبل الكبير. بل المستحب التفكر في الموت وما بعدها، أيضا يكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. هذه النار حتى ولو كان مساء فهذه النار، حتى لا نقدس هذه النار وأن لا نفعل، لا كما يفعل الجهلة اليوم عند في الزواج، وهذه عادة سيئة سرت اليوم إلى بعض المسلمين في هذه الحفلات، مهما حدث الناس لا ينظرون ماذا يفعلون. اليوم يفعل في بعض الناس عند دخول العروس مثلا الذكر، يعني العروس يطلق على الذكر والأنثى، عند دخوله إلى حفلة زفافه إنها تشعل مشاعل من نار على قوس ويدخل من تحتها، وهذا من عمل المجوس الذين يعبدون النار، وقد سرت هذه في أشكال بسيطة وأخذت تكثر اليوم تلو الآخر، ولا يوجد أحد يمنع عنها إلا النادر. وينبغي علينا أن ننظر دائما إلى كل مسألة، هل توافق ديننا؟ هل توافق شرعنا أم تخالف هذا الشرع؟ إذن هذه النيران التي تشعل مع الكهرباء، يوجد كهرباء ولا يقصد منها في هذه النيران، لا يقصد منها إضاءة، وإنما شيء سرى من بلاد معينة نأخذها دون أن نفكر فيها. فينبغي علينا أن نفكر في الأمر وألا نكون إمعه، وألا نكون من الذين يتبعون الناس ويتبعون هذه الأحوال. ولا يكره الركوب في رجوعها، وصل إلى المقبرة بعد ذلك ذهب ماشيا وعاد راكبا، لا بأس في هذا الأمر. ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر، واحد مسلم مات أبوه الكافر ألا يشيعه؟ يشيعه، ابن عمه كافر يشيعه، لا بأس في هذا. قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب، تزوج نصرانية فيدفنها، تزوج يهودي يدفن يهودية يدفنها، كذلك عنده مملوك كان يهوديا أو نصرانيا مات أيضا يشيعه. قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر، كذلك للإنسان جار في حقوق بين الجيران مع بعضهم البعض. ولقد رأينا فيما سمعنا وقرأنا أن كثيرا من معاملة المسلمين لجيرانهم، مثلا كما كان تستري رضي الله عنه عندما كان يفعل ذلك مع بعض اليهود، وكان بيت خلائه يرشح، وكان يأخذ في كل يوم وعاء ثم يأخذ ذلك الوعاء يلقيه خارج البيت، حتى ما إذا أراد أن يجاور بيت الله الحرام قال لجاره أخشى أن يأتي لك جار تختصم معه إن بيت كنيفك يرشح إلى بيتي، فقال منذ كذا وكذا سنين وهو يتحمله لأنه جار، ومع ذلك كتاب ذمي كان لم يكن مسلما. قال أدينك يأمرك بذلك؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان رجل سكير إلى جانب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وإلى بيته يغني في كل يوم أضاعوني وأي فتى أضاعوا. في يوم من الأيام ما سمع الإمام أبو حنيفة هذا الصوت المزعج، ذهب ليزوره فوجده مريضا، قال والله ما أضعناك، يعني لك علينا حق الجوار، فنحن جئنا من أجل زيارتك. وهكذا كان الأمر عند المسلمين، فيه حسن معاملة بين الناس، والجار أيضا يعامل معاملة القريب كما في عيادة المريض، ولا بعد فيه. وتحرم الصلاة على الكافر، يعني ممكن أن تجهز الكافر، تغسله، تكفنه، تدفنه، أما الصلاة عليه فهي حرام، وهي من خصائص هذه الأمة، ولا يجب طهره لأنه كرامة وهو ليس من أهلها. لا يجب لا يعني ذلك أنه لو فعله الإنسان يمنع منه. ويجب علينا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقة. ذمي طول حياته عم يعطينا في كل سنة، عم يعطينا كل عام دينارين من ذهب من أجل أن يكون من أهل الذمة، مات لا يوجد له ولد ينفق عليه ولا يوجد له مال نجهزه فيه، أفلا يجب على بيت مال المسلمين الذي كان يقبض منه المال أن يجهزه؟ نعم، انظروا إلى رحمة الإسلام حتى بأهل الذمة. قال وفاء بذمته، ولو اختلط من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد. اختلط المسلم بالكافر، لم نستطع أن نفرق هؤلاء، نصلي عليه على كل واحد منهما أو مجموعين بنية المسلم فقط. ولو اختلط من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر، المسلم يصلى عليه والكافر لا يصلى عليه، وغير شهيد بشهيد، غير الشهيد يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه. لو كان الناس في المعركة ولا يتميز لباس المعركة، وهذا ما يحدث أحيانا في الغازات الخانقة وما شاكل ذلك، لا تظهر أثر الشهادة مثلا على إنسان، وهذا مات في ساحة المعركة وهنالك ميت آخر لم يمت في ساحة المعركة. اختلط علينا الأمران مع بعضهما، وجب تجهيز كل، الكافر والمسلم والشهيد وغير الشهيد، إذ لا يتم الواجب إلا بذلك، ويصلى على الجميع وهو أفضل، أو على واحد واحد بقصد من يصلي عليه في الكيفيتين، يعني إن كان هذا الرجل مسلما، إن كان غير شهيد عند ذلك يصلي عليه. ويغتفر التردد في النية للضرورة. الأصل التردد في النية لا يصح، لكن هنا التردد في النية فيه ضرورة، حيث أننا لا نعلم، الكافر لا تصح الصلاة عليه، والذمي والمسلم يجب أن نصلي عليه. فقال في المثال الأول: اللهم اغفر للمسلم منهم، وتحاطط جماعة ويصلي عليهم، فيقول اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى، ويقول في الثانية يعني لو صلى عليهم واحدا واحدا اللهم اغفر له إن كان مسلما في الكيفية الثانية. بعد ذلك قال: وتسن الصلاة عليه بمسجد. هل يصلى عليه في المسجد أم في المقبرة؟ هذه المسألة ربما يختلف فيها الناس، يصلى عليه بالمسجد كما يصلى عليه في المقبرة، والحمد لله رب العالمين.